وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين لنا في حالتين متغايرتين في مكان واحد، وهو في منى. منى الناس يقصرون الصلاة ولا يتمونها؟ يقصرون الصلاة، وأول من أتم الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنه بين لما جاء ابن عمر وقال أو ابن الزبير وقال أو غيرهم: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ركعتين، وصليت خلف أبي بكر بمنى ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وخلف عثمان صدرا من خلافته ركعتين. هكذا يقول سعيد بن المسيب. جاءه ابن الزبير وقال: ابن يا سعيد، ألا ترى ما فعل الرجل؟ يعني عثمان. قل: كنا نقصر الصلاة في الحج في منى خلف رسول الله، نقصرها خلف أبي بكر، نقصرها خلف عمر، نقصرها في أول خلافة عثمان، والآن سيتمها، إيش اللي جرى؟ فقال له قولك: يا ابن أخي، واثقه فيما ذهب إليه ولا تخالف، فإن الخلاف شر كله. هكذا كان السلف يحافظ على وحدة الكلمة وعلى وحدة الصف، ويتباعد عن كل ما هو خلاف. لماذا؟ جاءوا لعثمان قال: تعال، أنت حجيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، وكنت تكثر معهم، وكانوا يكثرون الصلاة وتكثر معهم، توليت الخلافة، أقصرت الصلاة صدرا من خلافتك، الآن لستين رجعت ليه؟ فقال لهم: إني تأهلت من مكة، تزوجت من مكة، ويرى عثمان رضي الله تعالى عنه أن من تزوج في بلد وأصبح في تلك البلد يعتبر مسافر ولا عند أهله؟ عند أهله. وقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل إنسان ببلد وهو مسافر فليتم الصلاة. بعض علماء الحديث يتكلم في هذه الزيادة في سندها وفي غيرها، لكن يهمنا ما أجمع عليه علماء الحديث، لأنه قال: لقد تأهلت في مكة. إذن عثمان لما تأهل في مكة، ومكة ومنى شيء واحد، اعتبر نفسه إيه؟ مقيم، فصار يتم الصلاة لحكم المقيم. فهنا ابن عمر، ابن عمر كان مسافرا، ما هو متزوج في مكة، وسافر للحج، فكان إذا صلى وراء الإمام يعني عثمان أتم الصلاة موافقة لعثمان، وإذا صلى وحده أي في خيمته ومع جماعته صلى ركعتين. إذن المسافر الذي له حق قصر الصلاة إن صلى وحده أو مع جماعة المسافرين فيقصر، وإن صلى خلف إمام مقيم يتم، يعمل إيش؟ يتم. وها هو ابن عمر في منى، إن ائتم بالإمام المقيم الذي يتم أتم الصلاة، وإن صلى وحده أو بجماعته المسافرين أقصر الصلاة. ونعيدها مرة أخرى لإخواننا الذين لا يرون إتمام المسافر خلف المقيم، هذا هو ابن عمر، وها هو سعيد يقول له: إن صليت وراءه فأتم موافقة له، وإن صليت وحدك فدونك وسامك. وكذلك ابن عوف لما استكى عثمان فقاله أيضا سعيد: واثقه لا تختلف عليه، فإن الخلاف كله سر. فكان عبد الرحمن بن عوف إذا صلى خلف عثمان أتم معه، وإذا صلى مع أهله أو مع جماعته في خيمته أقصر الصلاة. وهكذا أيها الإخوة، المسألة واضحة جلية، لا لبس فيها، ولا ينبغي أن ندخل القياس في نصوص أو مع نصوص في أمور تعبدية وهي خاصة الصلاة، لأنها أمرها توقيفي. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل الأمرين في منى، يتم وراء المقيم الذي يتم، ويقصر إذا صلى وحده أو مع جماعته المسافرين.